فقد اعظم على الله الكريم. لو جاء احد وقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد كتم شيئا من الوحي كما تقول الشيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم كتم مصحفا واعطاه للسيدة فاطمة مصحف فاطمة، والمصحف ده موجود مع الامام ابن العسكري الذي وجد في السرداب ودخل في السرداب من اكثر من 1000 مرة، ولما يخرج يبقى خرج للناس مصحف فاطمة. هذا الكذب والعياذ بالله كانت له بدايات في عصر الصحابة بدليل انهم ذهبوا بعضهم الى علي بن ابي طالب وقال له هل صحيح ان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصكم اهل البيت بشيء انتكم حاجه خاصه في العلم والدين؟ قال لا. قال لا والذي سرق الحبه وبرأ النسمه. لا والذي سرق الحبه وبرأ النسمه ما اختصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الا فاحنا ليؤتيه الله الرجل في كتاب الله. الا بقى ربنا عز وجل لو اعطى انسان سحر معين في كتاب الله تعالى فيفسر ايه من كتاب الله يعجب عن تفسيرها بعض الناس مثلا، يبقى ده الهام من عند ربنا. والا ده في هذه الصحيفه عشان ما بقاش كذاب ولا حاجه وناس صادقون. لا ولا حاله اكثر، لكن عند صحيفه كتبت يا بعض الاحاديث احتمال يكون بعض الصحابه ما كتبوش، كان في المجلس ولا كتب ولا في هذه الصحيفه. قال ارتكاب الاسير والديات، ديات الموت، ديات القتل، الديات التي تكون في القتل والديات التي تكون في الاعضاء، الديه الديات وارتكاب الاسير والعقل وما شاكل ذلك اللي هو على عقله وما شاكل ذلك. ثم قال ومن لعن الله من اوى محدثا وحرم المدينه. وهذه الامور جميعا جاءت من احاديث اخرى عن كثير من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم تاتي عن علي وحده. يعني يقول انما في هذه الصحيفه ربما يكون في الصحيفه دي في بعض الاشياء غير ما كتبهاش. شوف صدقهم، لكن ما عنديش حاجه النبي صلى الله عليه وسلم اختصني بها عشان انا من العظمه او انا ابن عمه او انا زوج السيده فاطمه او انا ابو الحسن والحسين، لا ما اختصنيش، لان النبي صلى الله عليه وسلم مامور بان يبلغ الناس الدين كله ولا يخفي شيئا صلى الله عليه وسلم. فتقول السيدة عائشة ومن دعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله السرية. الله يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو ما بلغت شيء ربنا عز وجل سيحاسبه على ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ولذلك السيدة عائشة تقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم امثال هذه الايات. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. عفى الله عنك لما اذنت له. ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. كل هذه المعاتبات للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم امثال هذه الايات، ولكنه ما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم. ثم تقول ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله السرية. والله يقول قل ايعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الغيب مين اللي بيعلمه؟ لو جاء بعض الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب، ان كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فكيف تدعون ان بعض الناس يعلمون الغيب من اولياء وغير هؤلاء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم الغيب، بل هذا الغلو او بوادر منه قد ظهرت في عهده صلى الله عليه وسلم لما كان عرف وجاءت جارية لتقول بتشعر وتقول وفينا رسول الله يعلم ما في غدٍ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا فانه لا يعلم ما في غدٍ الا الله. ولذلك قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب، لا يعلم من في السماوات. ومن في السماوات جبريل وانت نازل، ومن في الارض الرسل الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون. قل لا يعلم من في السماوات والارض، لا يعلمون ماذا؟ الغيب، الا من الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. ما